بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات بقوله عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بين سبحانه ما تضمنته هذه الشهادة، وهي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنها تضمنت نفيا، وذلك في قوله لا إله، هذا نفي، وتضمنت إثباتا في قوله إلا الله، فهي تضمنت النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك إبطال لجميع عبادات المشركين، وإثبات الألوهية لله عز وجل، وهذا هو التوحيد. يوضح هذا ما ذكره الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون، هذا فيه النفي لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، إلا الذي فطرني أي خلقني، وهذا فيه إثبات الألوهية للخالق سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة التي قالها إبراهيم تفسير للا إله إلا الله، ولهذا قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعل الله هذه الكلمة التي قالها إبراهيم باقية في ذريته، فلا يزال فيهم من يعبد الله وحده لا شريك له إلى أن تقوم الساعة. نعم. والكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، فعبر عنها الخليل بمعناها، فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك، من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله. فإذا أردت أن تعرف معنى لا إله إلا الله فاقرأ هذه الآية: إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله. إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. نعم. واستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره. أدل على أن العبادة لا تصلح إلا للخالق، أما الذي لا يخلق فإنه لا يصلح للعبادة، والخالق هو الله وحده، لا أحد خلق شيئا معه. كما قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقوله ألف لام راء، هذه حروف مقطعة تأتي في بعض أول السور، لام أول ألف ثم لام ثم راء، ثلاثة حروف مقطعة. كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت، أحكمت يعني أتقنت، فليس فيها خلل. ثم فصلت، فصل الله فيها ما شرع لعباده وبين ذلك، فالقرآن يفصل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وما لم يفسره القرآن فسرته السنة النبوية، فالقرآن مفسر ليس فيه شيء لم يفسر. إما في القرآن نفسه فسر بعضه بعضا، وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه يبين القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي يقول إن القرآن فيه شيء لا يعرف معناه هذا غلطان، هذا غلط. ليس في القرآن شيء لا يعرف معناه، ولكن الناس يختلفون في فهمهم، منهم من يفهم الشيء الكثير، ومنهم من يفهم الشيء القليل، ومنهم من لا يفهم شيئا من القرآن. الناس هم اللي يختلفون في أفهامهم. أما القرآن نفسه فإنه مفسر ومبين. ثم فصلت من لدن، أي من عند، من لدن أي من عند حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، خبير بأحوال عباده، فيشرع لهم ما يصلح لهم في كل زمان ومكان حسب أحوالهم. فدل هذا على أن القرآن منزل من عند الله، وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منزل من عند الله، والرسول إنما هو مبلغ هذا القرآن عن الله عز وجل. ألا تعبدوا إلا الله، هذا القرآن نزل لأجل التوحيد ولأجل عبادة الله، وكل القرآن جاء لهذا الغرض، من أجل عبادة الله عز وجل وبيان ما يعبد الله به وما يشرع في حقه سبحانه وتعالى. هذا يفسر معنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها ألا يعبد إلا الله. ولهذا يقول العلماء المحققون معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم. فقوله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله تعالى إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة. فقوله ألا تعبدوا إلا الله فيه نفي وفيه إثبات، مثل لا إله إلا الله، ألا تعبدوا هذا هو معنى لا إله، إلا الله هذا هو معنى إلا الله في كلمة التوحيد. فهذه الكلمة فسرها الله وبينها في كتابه بأن معناها إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، هذا واضح في القرآن. ولكن المغالطون والمنحرفون والمخرفون لا يريدون هذا، يريدون أن يعبدوا ما شاءوا من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة، ولو كان القرآن ينهاهم عن ذلك ويبين أن هذا شرك، هم لا يريدون هذا، لا يريدون الحق. قد أعمى الله بصائرهم، مع أن هذا واضح في القرآن وجلي في القرآن، مثل وضوح الشمس. نعم. ففي هذه الآيات نفي الإلهية عما سوى الله. هذه الآيات المتقدمة من أول هذه الرسالة التي كتبها الشيخ، كل الآيات التي ذكرها كلها تدور على هذا المعنى، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله عز وجل. نعم. نفياً عاماً بلا النافية للجنس، نفياً عاماً لكل ما يعبد من دون الله، لكل ما يعبد من دون الله، لا يستثنى شيء، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين ولا الأحياء ولا الأموات ولا الأصنام ولا الأشجار والأحجار، كل ما يعبد من دون الله عبادته باطلة وشرك بالله عز وجل. وإن سموه بغير الشرك يسمونه توسل أو يسمونه محبة للصالحين أو يسمونه طلب للشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذريتهم المعاصرون يقولون هذا توسل، أو هذا شرك، هذا توسل بالصالحين، يذبح للقبر وينذر للقبر ويطوف بالقبر ويقول هذا توسل، ما يسميه شرك، وهذا هو الشرك بعينه. ولو سماه توسلا فالأسماء لا تغير الحقائق، هذا هو شرك الأولين، بل هو أشد من شرك الأولين، لأن الأولين إنما يشركون في حالة الرخاء، وأما في حالة الشدة فيرجعون إلى الله ويخلصون الدعاء لله، أما هؤلاء فيشركون في الرخاء والشدة، بل يزيد شركهم في الشدة أكثر منه في الرخاء، نسأل الله العافية. نعم. ففي هذه الآيات نفي الإلهية عما سوى الله نفيا عاما بلا النافية للجنس، نفيا عاما لا يستثنى منه شيء. يقولون حنا ما نعبد الأصنام، المشركون الأولون يعبدون الأصنام، نحن ما نعبد أصنام، نحن نتوسل بالصالحين الأموات، ويسمون هذا توسلا. أنا أقول هذا شرك وإن سميتموه توسلا. والشرك ما هو خاص بالأصنام، الشرك عام في جميع ما عبد من دون الله عز وجل من الأصنام وغيرها. نعم. وأثبت الإلهية له وحده دون كل ما سواه. نعم. والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن. نعم. هو ساق لكم أمثلة من الآيات، وإلا فالقرآن مملوء من هذا، كثير هذا في القرآن، الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا كثير في القرآن لمن تأمله، وكان هدفه الحق، أما الذي هدفه المكابرة والمعاندة فهذا لا فائدة فيه. نعم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا أيضا، هذه الآية مثل الآيات السابقة، قضى ربك أي حكم وأمر، أمر حكم ما يصلح، حكم ما يصلح، لكن أمر ووصى، لأنه لو صار معناها حكم لم يشرك أحد، لم يشرك أحد، إذا حكم وقدر كما يفسرها بهذا أهل الضلال فإنه لا أحد يخالف القدر والحكم القدري، ولكن معنى قضى أي أمر، أمر ووصى سبحانه وتعالى. والأمر أمر الله من الناس من يطيعه ويمتثله وهم أهل الإيمان، ومن الناس من يخالفه وهم أهل الشرك والعصيان. الأمر أي الشرع من الناس من يمتثل ومن الناس من يخالف، أما الحكم القضائي والقدري هذا لا أحد يخالفه، لا أحد يخالف قضاء الله وقدره، لا الكفار ولا المسلمون ولا، ما أحد يخرج عن قضاء الله وقدره. فمعنى الآية وقضى ربك أي أمر، أمر ووصى. وأما من فسرها لأن معناها حكم وقدر فهذا غلط، بدليل أنه وقع الشرك، ولو كان معنى الآية حكم وقدر ما وقع شيء من الشرك. نعم. نفى استحقاق العبادة لغيره. نعم. وأثبتها لنفسه بقوله إلا إياه. ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، إلا إياه هذا معنى إلا الله، ففيها معنى لا إله إلا الله، تفسير للا إله إلا الله، وأن هذا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر هذا يفسر الآية السابقة، قضى ربك يعني أمر ألا تعبدوا، أي شرع ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله، وأن هذا هو أمر الله جل وعلا وشرعه ودينه. نعم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات، فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن عندهم التوراة والإنجيل وينتسبون إلى الرسل، اليهود ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأجل ذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب. وتسميتهم بأهل الكتاب من باب العيب عليهم، كيف أنهم أهل كتاب وأهل علم ويخالفون ذلك ويشركون بالله عز وجل وهم يعلمون بموجب الكتاب الذي أنزله الله سبحانه، فهم شر من الوثنيين لأن الوثنيين ليس لهم كتاب ولا ينتسبون إلى رسول، أما هؤلاء فعندهم كتاب من عند الله وينتسبون إلى الرسل، فكيف يشركون بالله عز وجل؟ ولهذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد، وهم علماء ويدعون إلى التوحيد، لأن من خالف أمر الله سبحانه وتعالى وإن كان عالما فإنه عاصٍ لله عز وجل، بل معصية العالم أشد من معصية الجاهل. قل يا أهل الكتاب، هذا نداء، يا أهل الكتاب تعالوا هلموا وأقبلوا واحضروا لأجل أن نلقي عليكم هذه الكلمة أن لا نعبد إلا الله، ما هو هذا هو العدل والإنصاف؟ أن لا نعبد إلا الله، لا نعبد المسيح ولا عزير ولا أي مخلوق من دون الله عز وجل، نحن وأنتم على حد سواء كما خلقنا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو دعاهم إلى ما خلقهم الله من أجله وما أرسل به رسله، ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه، كلمة هي لا إله إلا الله، سواء بيننا وبينكم، ما فيه حيف مع أحد ولا جور مع أحد، نحن وإياكم نكون سواء، ألا نعبد هذه الكلمة، ألا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله، ولا نشرك به شيئا، هذا معنى إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد هذا معنى لا إله، إلا الله هذا معنى آخر كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي معبودين فيعبد بعضنا بعضا، هذا فيه إبطال لعبادة الأنبياء وعبادة الصالحين وعبادة المخلوقين. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي لم يقبلوا هذا فتبرأوا منهم وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون منقادون لله عز وجل، وأما أنتم فظهر كفركم وشرككم. وفي هذه الآية رد على من يقول إن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان صحيحة، ويجب أن نتحاور فيما بيننا ونتعايش فيما بيننا، وكل على دينه، كل على دينه. لا، هذا لا يجوز، بل يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فهم إخواننا، وإن أبوا فإننا نتبرأ منهم، ولا نقول إخواننا ولا نقول هم أهل دين صحيح. كان دينهم صحيحاً قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعدما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الدين هو ما جاء به هذا الرسول، والدين السابق نسخ، ما كان من الأديان السابقة فإنه نسخ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، اتبعوه، أمرهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون. أدل على أنه لا دين إلا دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من أبى أن يدخل في الإسلام فإنه كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا. فلم يبق دين صحيح بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الناس جميعا، فمن أبى أن يدخل فيه فإنه كافر، وليس أخا لنا ولا نتحاور معه ولا نتآخى وإياه، وإنما نتبرأ منه، نتبرأ منه ونعتقد أنه كافر عدو لله ولرسوله. نعم. فتضمنت هذه الآية معنى لا إله إلا الله، نعم، من نفي الإلهية عما سوى الله، نعم، وتفرده بالعبادة دون كل ما سواه. ومعنى تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله سواء مجتمعين على ذلك. ثم قرر تعالى معناها بقوله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما أنتم عليه من عبادة المسيح وعبادة العجل وعبادة عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، هذا شرك بالله عز وجل، فإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا تجوز العبادة إلا لله عز وجل، هذا هو الدين الحق، دين التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، من كان يريد النجاة لنفسه فليقبل هذا الدين ويخلص العبادة لله ويترك عبادة ما سوى الله عز وجل. من كان يريد الإسلام الصحيح فليدخل في هذا الدين، ومن أبى فإنه كافر وليس بمسلم وليس بمؤمن. هذا فيه رد على اللي يقول إن اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون وهم إخوان للمسلمين، فلماذا لا نتصالح، تتصالح هذه الأديان وتتعايش؟ حتى قال بعضهم يجب أن يبنى كنيسة ومسجد وصومعة لتجتمع الأديان الثلاثة، ويجب أنه يطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. قال هذا بعض من ينتسب إلى الإسلام والعياذ بالله. يا سبحان الله، يسوى بين حق وباطل وبين كفر وإيمان. نعم. وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً والعرب أن يقولوها ويعملوا بها. هذه الكلمة هي التي دعا إليها رسول الله، كلمة لا إله إلا الله هي التي دعا رسول الله قريشاً وكفار العرب إلى أن يقولوها، حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها، وأن معناها أنه يطلب منهم أن يتركوا عبادة الأصنام وأن يقتصروا على عبادة الله فقط. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يا سبحان الله، الآلهة متعددة، هي الآلهة إله واحد، هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. هذا عجب، هذا هو الذي خلق الله خلق من أجله. العجب هو تعدد الآلهة، وإلا اتحاد الآلهة في الله عز وجل، هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. فهو ما دعاهم إلى شيء غريب، وإنما دعاهم إلى ما خلقوا من أجله وما أمروا به. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما دعا إلا إلى ما دعت إليه الرسل من قبله عليه الصلاة والسلام. كل الرسل جاءوا بهذا، دعوا إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ما شذ عن الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. وهذا وقع، هذا الكلام من الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر. فإن المسلمين ملكوا المشارق والمغارب، وسقطت بأيديهم دولة الفرس ودولة الروم، وملكوا الدنيا بلا إله إلا الله، بكلمة لا إله إلا الله. فلو أن قريشا قبلت هذه الكلمة لحصلت على هذه الميزة، لملكت العرب ودانت لهم العجم بدفع الجزية والصغار والذلة تحت حكمهم كما حصل للمسلمين. نعم. فلا يجمع الناس ويوحد الناس إلا التوحيد، لا إله إلا الله هي التي تجمع الناس، أما الشرك فإنه يفرق الناس ويشتتهم، وكل يتخذ له إلها خاصا به. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا يجتمع الناس إلا على التوحيد، على عبادة الله وحده. فاللي يقولون خلونا نجمع الناس ولا ننظر إلى عقائدهم ولا ننظر إلى أفعالهم، نجتمع ونكون جماعة واحدة بدون نظر إلى العقيدة، كل يعبد ما يريد وكل يعتقد ما يريد. هذا غلط، ما يمكن الاجتماع إلا على التوحيد، ما يمكن الاجتماع مع اختلاف العقائد أبدا، بل تكون العداوات ويكون الشر والتفرق. ما تتحد كلمة الخلق إلا بتوحيد الله عز وجل. نعم. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا. إذن أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا يفسر لا إله إلا الله، لأن معناها أن يكون الإله واحدا وأن يترك عبادة ما سواه. شوفوا المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله وهم مشركون، وعباد القبور اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولونها وهم يعبدون غير الله عز وجل، فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم. المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن معناها أن يتركوا عبادة أصنامهم وهم لا يريدون هذا. هذول يقولون ما يخالف، نقول لا إله إلا الله ونبقى على عبادة الحسن والحسين وأحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني، نجمع بين الأمرين. يا سبحان الله، يجمع بين المتضادات، بين الشرك والتوحيد، ما يمكن هذا. نعم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذا بقية كلام المشركين الذي حكاه الله عنه. انطلق الملأ منهم، تكلموا، امشوا واصبروا، استمروا، لا تلتفتوا إلى هذا الرجل الذي يقول اجعلوا الآلهة إلها واحدا، لا تسمعوا له، اصبروا على آلهتكم، على عبادة الأصنام، ولا تتركوها. يوصي بعضهم بعضا بذلك، اصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، يريد به الرياسة، يريد به الطمع، يريد به الترفع على الناس، هكذا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم احتجوا بما عليه آباؤهم، مثل حالة المشركين الأولين، احتجوا بما ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة التي هي ملة قريش وملة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعبدون آلهة متفرقة ولا يقتصرون على عبادة إله واحد، احتجوا بما عليه آباؤهم وقلدوا من لا يصلح للقدوة. هذه هي حجة المنحرفين اليوم، يحتجون بما عليه الناس وما عليه الدول وما عليه وما عليه، ولا يقبلون الحق. نعم. وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام، حين استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي وفرقها في القبائل. عمرو بن لحي الخزاعي هذا ملك من ملوك الحجاز، ملك، والخزاعي نسبة إلى خزاعة القبيلة المشهورة، لأن خزاعة تغلبت على مكة وحكمت البلاد، ومنهم عمرو بن لحي هذا. جاءه الشيطان فدله على مواطن الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها، ولما جاء الطوفان دفنها في الأرض، دفن هذه الأصنام في الأرض وضاعت. جاء الشيطان فدله عليها فحفرها، حفرها ووزعها على قبائل العرب وأمر الناس بعبادتها، فهو أول من غير دين إبراهيم وأول من أدخل الشرك على العرب، هذا عمرو بن لحي الخزاعي. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم عبادة هذه الأصنام أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالذي يدعو الناس الآن إلى عبادة القبور ويزينها للناس مثل عمرو بن لحي، لا فرق. اللي يزين للناس عبادة الأضرحة وعبادة القبور ويقول هذا هو الصحيح وهذا هو الدين وهذا توسل ومحبة للصالحين إلى غير ذلك، هذا هو عمرو بن لحي هذا الزمان، نسأل الله العافية. كل من دعا إلى الشرك فهو عمرو بن لحي، هو مثله، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. وهي الأصنام التي عبدها قوم نوح عليه السلام فعبدوها وكثر، وهي ود وسواع، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أصنام قوم نوح انطمرت في الأرض بعد الطوفان وخفيت، فجاء الشيطان إلى هذا الملك فأرشده إلى أمكنتها وأغراه بعبادتها فحفرها ووزعها على العرب وألزم الناس بعبادتها. ومن هذا الوقت انتشر الشرك في الحجاز إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فحطم هذه الأصنام وأزالها من الوجود بعد فتح مكة، وعاد التوحيد وعادت ملة إبراهيم على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومضى على هذا صدر الإسلام والقرون المفضلة، ثم بعد مضي القرون المفضلة جاء دعاة الشرك وزينوا للناس عبادة القبور وعبادة الأضرحة فأعادوا الكرة، ولكن لا يزال والحمد لله الدين ظاهرا والتوحيد ولله الحمد لا يزال منتصرا، ولا يزال الشرك مندحرا، ولا يزال هؤلاء القبوريون أذلة صاغرون ولله الحمد. نعم. وكثرت عبادة الأوثان والأصنام فصار عند الكعبة 360 صنما على صور من كانوا يعبدونه. كثرت الأصنام، لم يقتصروا على أصنام قوم نوح، بل زادت الأصنام حتى جعلوها في حرم الله عز وجل، جعلوا على الكعبة 360 صنم، 360 صنم على الكعبة وعلى الصفا والمروة، إساف ونائلة، واللات والعزى ومنات حوالي مكة، إلى أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد وجاهد في سبيل الله حتى نصره الله وفتح مكة، استولى عليها وحطم الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، وأرسل إلى اللات والعزى ومنات فهدمت. وذي الخلصة، ذي الخلصة صنم لدوس في جنوب الطائف، ذي الخلصة صنم كبير لدوس، لقبيلة دوس جنوب الطائف، هدمها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعبدوا اللات والعزى ومنات وذي الخلصة وغيرها مما لا يحصى كثرة. نعم. ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعا، عدلوا لما هدمت هذه الأصنام، لما هدمت هذه الأصنام وأزيلت جاء الشيطان بطريق أخرى، وهو طريق تعظيم الصالحين والغلو في الصالحين وعبادة الأموات، عبادة الأموات والبناء على القبور والأضرحة، هذا هو مثل اللات والعزى ومثل منات، كله عبادة لغير الله عز وجل، ما في فرق بين من يعبد اللات والعزى ومن يعبد القبر والضريح لا فرق بينهم، كله عبادة لغير الله. نعم. ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله. نعم. فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام، وأن يخلصوا العبادة لله وحده. رفضوا هذه الكلمة، رفضوا كلمة لا إله إلا الله، لأنها تبطل عبادة الأصنام، تبطل عبادة الأصنام وتبقي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الرب واحدا. هم لا يريدون هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا، لا يريدون هذا، يريدون كل يعبد ما يريد، كل يعبد ما يشاء، هكذا يريدون. نعم. نعم. جزى الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به من توضيح وبيان، ونسأل الله تعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.